بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قد عرفنا أن من تمام دخول الإنسان في الإسلام أن يشهد الشهادتين، وأن إحدى الشهادتين مكملة للأخرى، وأن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي طاعته والاعتراف برسالته، وتقتضي الاعتراف بفضله وبما ميزه الله تعالى به من الميزات. وقد عرفنا جانبا من هذه الميزات والفضائل، ومنها قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وغيرها من الفضائل. وقد سئل بعض العلماء: أيما أفضل، موسى أو محمد؟ فقال: محمد أفضل، لأن الله قال لموسى: واصطنعتك لنفسي. وقال لمحمد: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. استنبط أن هذه الآية دليل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعضهم: كيف السبيل إلى تقضي مدح من قال الإله له حسبك جاها؟ إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله. أي أن هذه الآية دالة على فضله وعلى ما ميزه الله تعالى به. والآيات كثيرة، وكذلك الأحاديث، وكذلك الوقائع، أي ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة والمعجزات العديدة التي يستدل بها على ما فضله الله به وعلى ما كرمه به. وقد عرفنا حقوقه علينا، أشرنا في الأسبوع الماضي إلى بعض الحقوق التي هي من حقوق الأمة على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكلها مأخوذة من القرآن، أي مما دل عليه، وكذلك من السنة. وقد أفاض العلماء فيها، وذكرنا أن أوسع من توسع في ذلك القاضي عياض في كتابه الذي سماه الشفاء بحقوق المصطفى، أي بمعرفة حقوقه على أمته. ونواصل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وسمعت قال سمعت أبا بكر بن صدقة قال سمعت الحسن بن شبيب المغازي قال قال أبو بكر بن سلم، أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكيع بطرسوس عن عيسى بن يونس، فإن فيه حديث أنه فضل من العرش فضله، أنه فضل من العرش فضله. قال أبو بكر بن صدقة، يعني في حديث عبد الله بن خليفة عن عمران أن العرش يئط به. قال الحسين بن شبيب قال أبو بكر بن سلم، تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. قال وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثني أبو القاسم بن الجبل عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرس قال ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل

رحمه الله، واعتمد في ذلك على أثر مجاهد. ومجاهد قد عرفنا أنه من أئمة التفسير، مجاهد بن جبر مولى من الموالي، ولكن من الله عليه بالعلم، تتلمذ على ابن مسعود، على ابن عباس، تلمذ عليه وذكر أنه قرأ عليه القرآن، يقول: عرضت القرآن كله على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها وفيما أنزلت. فدل على أنه تلقى تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعوة نبيه فرزقه من العلم والفهم في كتاب الله ما قصرت عنه أفهام العلماء. فمجاهد قال هذه المقالة، وهو أن الله تعالى يجلسه معه على العرش، وذلك هو المقام المحمود. وتلقى هذا الأثر أهل السنة الذين عملوا بالسنة وعرفوا فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم وشرفه ومنزلته، وأقروا بالعرش وأن الله تعالى مستوى على العرش، كما أخبر عن نفسه: أقروا بأنه على العرش استوى، وأن عرشه هو سقف المخلوقات. وقد ثبت في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فلما قال بالله عليك سبح صلى الله عليه وسلم وكبر وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إنه على عرشه، وإنه ليئط به أطيط الرحل. أراد بذلك أنه تعالى فوق عرشه، وأنه مستو عليه كما يشاء. ولا شك أن العرش الذي خلقه الله وخصه بالاستواء عليه، كما صرح بذلك أنه أعظم أو من أعظم المخلوقات. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فلا يستنكر أن يجلسه على العرش، أن يجلسه على العرش إظهارا لشرفه، ليعترف الأمة ميزته وفضله سواء رأوه أو لم يروه. هذا الأثر الذي روي عن مجاهد قد أنكره كثير وضعفوه، وقالوا إنه لا يثبت. أولا من حيث السند، فإن في إسناده ليث بن أبي سليم، وقد ضعفه كثير من العلماء، ولكن لم يرضى الحلال بتضعيفهم، فهو روى عن السلف أو عن المحدثين تقديسه وتوثيقه، وأنه عالم بالمناسك، وأنه ذو علم، روى علما جما ووافقه على علومه ورواياته جمع كبير من العلماء. ولو طعن فيه من طعن، الذين طعنوا فيه قالوا إنه قد روى أحاديث شاذة لم يتابعه عليها غيره، ومن جملتها هذا الأثر، فجعلوا هذا سببا في الطعن فيه. وبكل حال هو في حديثه مقال، ولكن يستأنس به. وقد ذكره مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، وذكر أن في أحاديث شيء من الضعف، وذلك يأتي من قبل حفظه، ولكن لا ترد أحاديثه كلها ولا رواياته كلها، سيما إذا وجد من يتابعه عليها أو على بعضها أو وجد لها شواهد. فلعل هذا مما توثق العلماء أنه حدث به عن مجاهد وأنه ثبته. وقد ثبته أيضا إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره، فإنه روى هذا الأثر ولم يضعفه، بل جعل له محملا وشرحه في نحو صفحة أو أكثر، يعني بين مدلوله وكيف يقال به، ولو كان قد رجح أن المقام المحمود كما يقول الجمهور أنه الشفاعة، ولكن جعل لهذا التفسير وجها من المقال وجعله محلا للاحتمال، ولم يرده ولم يضعفه ليس بأبي سليم ولا بشذوذه، بل جعل له وجها من المقال. وهو عالم من علماء الأمة معتبر القول، وبذلك يعرف أنه يعرف أن هذا المقال الذي قال به مجاهد ليس غريبا ولو أنكرته الجهمية. نقل الخلال أن الذين ينكرونه هم الجهمية، هم الذين ينكرون فوقية الله تعالى وعلوه على عرشه واستواءه عليه، وينكرون صفة العلو أجمع، ويبالغون في الإنكار، ويبدعون من يثبت لله تعالى صفة العلو على خلقه كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. وأما الترمذي الذي ذكر الخلال أنه أنكر هذا الحديث، فليس هو أبو عيسى صاحب السنن، فإن أبا عيسى رحمه الله كان من علماء أهل السنة ومن تلامذة الإمام أحمد وغيره، ومن المؤيدين لمذهب أهل السنة، روى في كتبه أحاديث كثيرة تؤيد مذهب أهل السنة في صفة العلو وغيره، ولم يتأولها ولم ينكرها، فدل على أنه من علماء الأمة. ولكن يمكن أنه غيره، فالجهم بن صفوان ترمذي، أي من أهل ترمذ البلدة التي منها أبو عيسى، ولكن قد لا يقال إنه هو الذي أنكر هذا الحديث ورده، وذلك لتأخر الحديث. ويمكن أن يكون هناك بعض العلماء الذين تسموا بالعلم من أهل هذه البلدة التي هي بلدة الترمذي صرح برد هذا الحديث وبالغ في رده، يعني رد على مجاهد أو كذب الأثر عنه، فلأجل ذلك أنكروا على الترمذي هذا مقالته هذه وتبديعه من يقول بذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، حتى استدلوا بهذه الرؤيا التي فيها أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أنكر هذه المقالة على هذا الترمذي، وأقر بأن الله تعالى يقعده معه على العرش كما يشاء، وهذا من الصفات الغيبية التي يثبتها أهل السنة كما ورد ذلك. وهذه النصيحة أو الرسالة التي ساقها الخلال رحمه الله، يمكن أن الذي كتبها بعض تلامذة أحمد أو تلامذة تلامذته، وذلك لأنه مدح فيها الإمام أحمد وذكر أنه مرجع أهل السنة وأنه الذي نصر الله به قول أهل السنة، فصبر على ما صبر عليه من الابتلاء والامتحان وأوذي في ذات الله، ولم يرجع إلى قول المبتدعة رغم أنهم رغبوه في أن يرجع إليهم ورغبوه في أن يولوه، ولكن لما لم يكن عندهم دليل ولا برهان لم يقنع بقولهم وتمسك بالقول الصحيح الذي امتحنوه عليه في مسألة القرآن، وكان بعد ذلك أسوة حسنة لأهل السنة وقدوة لهم إلى يوم القيامة، يسمى إمام أهل السنة كل من جاء بعده ممن عرف مقامه ينتصر له، ولو أنكر عليه من أنكر من المتأخرين فإن إنكارهم لمذهبه فيما يتعلق بالصفات وبالأخص صفة كلام الله تعالى وأنه تكلم بكلام حقيقي وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه وكذلك ما كتبه في رسائله مما يؤيد به مذهب أهل السنة لا عبرة بمن أنكر عليه من المتأخرين. ولقد شهد له أعداؤه في زمانه وفيما بعده بأنه الذي صبر على مذهب أهل السنة حتى نصره الله وقواه. وكذلك لما جاءت القرون المتأخرة القرن الرابع وما بعده استغرب مذهبه في أهل السنة وفشى قول أهل البدعة الذي تمكن في ذلك القرن أو في تلك القرون في القرون الثلاثة الرابع والخامس والسادس تمكن هذا القول الذي هو قول المعتزلة أو قول الأشاعرة بإنكار الصفات وبتأويل النصوص، ولم يبق إلا شواذ وأفراد يستخفون من أتباع الإمام أحمد يفسرون النصوص بما جاء في الأدلة ويعتقدونها، ولكن ليس لهم مناصب وليس لهم قوة وليس لهم سلطة، فكانوا على مذهبه ولكنهم قلة في أهل زمانهم. الأغلبية للأشاعرة وللمعتزلة هم الذين متمكنون في تلك الأزمنة، ولكن الحق أحق أن يتبع. وذكر أيضا في هذه الرسالة بعدما أهنى على الإمام أحمد ذكر فيها تلميذه الذي روى عنه كثيرا وهو أبو بكر المروزي. أبو بكر هذا من خواص الإمام أحمد من أهل بلدة يقال لها مرو الروز فيقال له المروزي. هذا التلميذ روى عن الإمام أحمد أحاديث كثيرة وروى عنه رسائل كثيرة، ولعل من أبرزها كون الإمام الخلال يروي عنه في هذا الحديث في هذا الكتاب كثيرا من الآثار ويعتمدها ويترحم عليه في هذه الآثار أو في هذه الرسالة أن هذا الكاتب ترحم على أبي بكر المروزي وبين منزلته من الإمام أحمد ومنصبه. وبكل حال فهذه الرسالة رسالة قيمة فيها بيان أن السلف رحمهم الله يحذرون من البدع ويوجهون النصائح للأمة، يحذرونهم من بدع المتكلمين، وما ذاك إلا أنه في القرن الرابع تمكنت البدع وظهرت وانتشرت ولما تمكنت في أول القرن الرابع سلط عليهم الأعداء، في آخر القرن الثالث وفي أول القرن الرابع فتن عظيمة من قرأ التاريخ تعجب مما وقع فيها من تسلط كثير من الخوارج الذين خرجوا، وأشدهم الباطنية الذين تسموا بالقرامطة، فإنهم عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا وقطعوا الطرق، صاروا يقطعون الطرق على الحجاج ويأخذون أزواجهم، وكذلك تمكنوا مرة فقتلوا الحجاج في المسجد الحرام، قتلوا خلقا كثيرا أعملوا فيهم السيف ساعات فقتلوا منهم خلقا كثيرا، وتقطعوا كسوة الكعبة وقلعوا الحجر الأسود، وذلك في سنة 317، وبقي الحجر عندهم 22 سنة إلى أن رد بعدما انكسرت شوكتهم في سنة 39. لا شك أن هذه من المصائب، وذلك لعله عقوبة لهم على إماتتهم لمذهب السنة وناصرهم للبدع، وعلى تمكن المبتدئة. تمكن القرامطة فعاثوا في الأرض فسادا، وتمكن من تسموا بالأشاعرة وتأولوا الصفات، وتمكنت المعتزلة وظهر فيهم من تسموا بالعلم، وكذلك تسلط كثيرا من الأعداء الذين أحدثوا فتنا وقتالا. لذلك صاحب هذه الرسالة يحذر من الفتن، بل يحذر من الكلام من التوسع في علم المتكلمين، وذلك لأنه علم أقرب إلى الجاهل، هذا العلم الذي حشد فيه المتكلمون ما سموه براهين، وهو في الحقيقة تشكيكات قد اعترفوا على أنفسهم أنه لا حصيلة لها ولو أفنوا فيها أعمارهم. فقد حذر العلماء المتقدمون من توليد هذا الكلام الذي لا أهمية له، والذي يشغل عما هو مهم، وهو علم الديانة، علم العقيدة، علم النصوص، العلم السمعي الذي يعتمد على السمع. هذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يهتم به. أما تلك العلوم الجديدة فإن الانشغال بها يوقع الإنسان في حيرة وشك يصعب عليه التخلص بعدها. لأجل ذلك صاحب هذه الرسالة يحث على أن يتمسك الإنسان بالأدلة السمعية، وأن يترك الخوض مع الخائضين الذين ذم الله فعلهم بقولهم وكنا نخوض مع الخائضين. هؤلاء الذين يخوضون فيما لا طائل تحته، وقد أطالوا الكلام في كتبهم، فتجد مثلا مؤلفات لهم الآن مطبوعة وللأسف وكلها لا حصيلة لها، حتى كان هناك كتاب اسمه المحصل للرازي، ذكره بعض العلماء وقال محصل من علوم الدين حاصله من بعد تحصيله جهل بلا دين، جهل بلا دين، سموه محصل، يعني أنه تحصيل له حصله وهو في الحقيقة جهل. وكذلك مثلا كتابه عفى الله عنه الذي هو التفسير الكبير الذي هو أكبر التفاسير، يقول بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، يعني أنه حشد فيه الكلام الذي يتكلمون فيه بلا فائدة ويدعون أنهم ينصرون به الدين، ينصرون به ويؤيدون العقيدة بما يقيمونه من البراهين من البراهين والأدلة، ويدعون أنهم بذلك يختمون الأعداء الذين هم أعداء الله في زعمهم، الذين ينكرون البدء والإعادة وما أشبه ذلك. ولكن لو رجعوا أو اقتصروا على الأدلة السمعية لكفت وزيادة. وبكل حال فإن نقول كما قال صاحب هذه الرسالة التي ساقها الإمام الخلال، نقول أولا أرجعوا إلى كتب السلف رحمهم الله ففيها الكفاية. السلف الذين كتبوا في السنة واعتمدوا الأحاديث هي مرجعنا. ونقول ثانيا احذروا من كتب المتأخرين، كتب الرازي أو كتب عبد الجبار الهمداني المعتزلي أو كتب المعتزلة التي ما أكثرها والأشاعرة التي ملأوا بها الأماكن، فإنها توقع في الحيرة. ولو أن أهلها لهم مكانة، ولو كانوا أذكياء، ولو كانوا فطاحلة، ولو كان عندهم تفكير وعندهم ذكاء قوي وعندهم مكانة في العلم، ولكن مكانتهم وكذلك ذكاؤهم وفطنتهم و معلوماتهم صارت وبالا عليهم. ولو رزقوا فصاحة ولو رزقوا تفكيرا فإن ذلك كله ما نفعهم. شابهوا المشركين الذين قال الله فيهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، بل كانت مقالاتهم يخالف بعضها بعضا ويبطل بعضها بعضا، ويقول فيها شيخ الإسلام أو ينشد فيها قول الشاعر: حجج تهافتك الزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. يقول بعضها يكسر بعضا. أنت إذا كان في يدك زجاجتان وضربت إحداهما بالأخرى تكسرتا جميعا، انكسرت هذه وهذه. فهكذا حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، حجج المعتزلة والأشاعرة، هذه تبطل هذه وهذه تبطل هذا. لو تركناها جميعا ورجعنا إلى الحق لانتصرنا. وعلينا أن نرجع إلى كتب السلف كهذا الكتاب وكذلك كتب الإمام أحمد وغيره من كتب السنة، وبذلك نكتفي عن كتب هؤلاء المتكلمين.